في الكتاب المبين الذي يبين منه لمن اطلع عليه ولم يطلع الله عليه من خلقه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا التقدير الذي يسميه البعض تقديرا أزليا يقصدون به أول التقديرات، وإلا فله تاريخ محدد وليس أزليا بالمعنى المعروف للأزل وهو ما لا بداية له. الأزلي هو علم الله، لأن الله لم يزل موصوفا بالعلم، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما. وأما الكتابة فوقعت في التاريخ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وذكر الكتاب، ذكر الكتاب الأول مذكور في القرآن في مواضع عديدة. قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو اللوح المحفوظ، خلافا لمن فسره بالقرآن فإن السياق في إثبات الكتابة والعلم وإثبات مقادير الدواب والطيور، ولذلك قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لأنه أم الكتاب. وقال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهو الذي يؤم يقصد ليعرف ما قدره الله عز وجل من مقادير. الملائكة يطلعون على بعض ذلك في بعض الأوقات، ولا يطلع على الخمس إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على وجوه في تفسيرها، لكن ظاهر الآية التفريق بين كل الكتب الأخرى وبين أم الكتاب. والنص أيضا على في قول النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم على علم الله، وعلم الله لا يحتمل تبديلا ولا تغييرا وإلا لم يكن علما، خلافا للرافضة الضلال الذين يثبتون البداء أن الله يبدو له أشياء لم تكن قبل ذلك فيغيرها. وقد ورد في الحديث في قصة الأعمى والأقرع والأبرص في بعض الروايات فأراد الله أن يبتليهم، وفي رواية صحيحة فبدا لله أن يبتليهم. بدا بمعنى أراد في وقت معين، ونحن نثبت إرادة قديمة لله عز وجل لم يزل متصفا بها، ولكن آحاد الإرادة تكون حين يشاء، وليس أن الله يبدو له أمر بعد أن لم يكن معلوما لديه. وعقيدة البداء أحد النقاط الخطيرة في الفرق بين أهل السنة والرافضة. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في إثبات البداء على الله أنه يبدو له أمر كأنه لم يكن بدا قبل ذلك، إنما بدا التي في الحديث معناها أراد، وأراد في وقت ولودهم في الأرض، وهذا من إرادته السابقة المعلومة لديه سبحانه وتعالى. إذا جف القلم على علم الله ما ينفعش يتغير. طب ما الأثر اللي منقول عن عمر وغيره: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هذا الأثر لا يصح بهذا اللفظ، وإنما فيه مع ضعف في الإسناد: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. إذن هذا ليس في اللوح الإيه؟ المحفوظ، وليس في الكتاب الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما فيش حاجة تكتب جديدة، عشان يكتب شيء جديد يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبقى يحتاج إلى أن إيه؟ أن القلم لا يكون قد جف ولا رفع ولا الصحف قد جفت. فجف القلم على علم الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يدل على أن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات. ولكن يحتمل المحو الإثبات الكتابات الأخرى التي سنذكرها، وهي: وإن وقع فيها محو وإثبات فإنها موجودة في اللوح المحفوظ وفي علم الله قبل ذلك. وهناك كتابات أخرى ثبتت، منها التقدير يوم القبضتين من ظهر آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الله ظهر آدم وقبض قبضة من ظهر، فاستخرج منه كل ذرية هو يخلقها، فقبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وقبض قبضة بشماله، والرواية دي ثبت في الصحيح، وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال الناس: فعلام العمل يا رسول الله؟ فقال: على مواقع القدر. قبض الشمال وارد في عدد من الأحاديث الصحيحة، وهو لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم، أثبت منه. لا ينافيه لماذا؟ لأن الشمال عند البشر ضعيفة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم عن شمال الرب، فقال: وكلتا يدي مباركة. فالشمال يمين في البركة والقوة، ليس فيها نقص عن اليد الأخرى. وفي بعض الروايات في: وقبض قبضة بيده الأخرى، دون ذكر الشمال، لكن ذكر الشمال ثابت. وهذه اليد تسمى الشمال واليمين، فهي شمال بالنسبة الأخرى ويمين في البركة والقوة، وهذا أصح الأقوال. معنى لا أبالي أنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصي، ولا يخاف عقبى هذا التقدير. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فلا يبالي سبحانه وتعالى، لا يخاف عاقبة ذلك، ولا تنفعه طاعة أهل اليمين، ولا تضره معصية أهل الشمال. ومنه التقدير قبل خلق آدم، وهو خاص بمعصية آدم وإهباطه إلى الأرض، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. في الرواية إلى الأرض. فقال موسى، فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ فقال: بأربعين سنة. فقال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. فقال: فكيف تلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهذا للعلماء فيه أقوال، الصواب منها أن موسى لام آدم على المعصية التي أدت إلى المصيبة، ولا يمكن أن يفهم مطلقا أنه يلومه على المصيبة مجردة. فلماذا احتج آدم بالقدر على المعصية ومعلوم أن القدر ليس حجة لأهل المعاصي؟ احتج آدم على ما لامه موسى عليه بالقدر لأنه أمر قد تاب منه، فصار بمنزلة المصيبة المجردة، فصح له الاحتجاج. يعني احنا عندنا مصائب مجردة، مش ممكن حد يلوم واحد عليه. يعني واحد خلق أعمى، يجي واحد يقول انت اتخلقت أعمى ليه؟ لا يمكن. لكن يكون على سبيل المثال يعرض نفسه لضرر فيصاب بالعمى، فيقول له انت اللي جبته لنفسك، انت كنت رايح تعمل معصية والعربية اتقلبت بيك. فينفع يحتج بالقدر امتى؟ لو كان تاب الى الله عز وجل وقبلت توبته. فإحنا بالنسبة لنا اللي مش هنعرف يقينا هل قبلت توبتنا أم لا، ولكن علامات ذلك تبشر. فلو أن إنسانا صلح حاله بعد الذنب، فلامه أحد على الذنب والمصيبة التي ترتبت عليه، لصح له أن يقول: هذا أمر قد كتبه الله علي، وإني لأرجو أن يقبل توبتي. لكن اللي نزلت توبتهم زي سيدنا آدم، فخد يقينا ثم اجتباه، فقال: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن ربنا غفر لآدم ذنبه، فليس لأحد أن يلومه على هذا الذنب، لأنه صار كإيه؟ كمن لا ذنب له. فبقيت المصيبة مصيبة مجرد مكتوبة. كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث ليس بصحيح، مخالف لنصوص الأحاديث، لأن شيخ الإسلام بيقول ده سيدنا موسى لامه على المصيبة، ويقول سيدنا موسى أعلم من أن يلومه على ذنب تاب منه. هنقول ما سيدنا موسى محدود، ما أنت هتقول لو قلت أعلم من أن يتوب أن يلومه على ذنب قد تاب منه، وقعت في لوم على مصيبة مجردة، تبقى يعني كلام أقبح. وموسى محدود، وبعدين الروايات صريحة بيقول له: أهبطنا بخطيئتك إلى الأرض. بخطيئتك، يبقى اللي تأمل مجموع الأحاديث يجزم بخطأ هذا الكلام، مش ممكن يكون الكلام ده صحيح. لكن المسألة مبنية على ما ذكرنا، إن هي اللي مؤثر في سيدنا موسى المصيبة، بس هو نظر إلى سببها اللي هي الإيه؟ المعصية والذنب والخطيئة، فأنساه ذلك أن آدم قد إيه؟ قد تاب الله عليه. والنسيان وارد على الأنبياء، والخطأ وارد على الأنبياء في الاجتهاد، ولا يقرون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين صحة حجة إيه؟ آدم عليه الصلاة بالقدر في المصائب لا في المعائب. أنت اللي ما تمشي من الذنب ويحتج بالقدر، نقول له: طب ما أنت مش قادر تتخلص من الإيه؟ من العيب الذي عندك، انت مش قادر تتوب. وعندنا نص تاني في جواز الاحتجاج بالقدر على ذنب تاب منه في قصة كعب بن مالك. فبيقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. ليتني فعلت دي دليل على إيه؟ على قوة التوبة إلى تلك اللحظة، إنه ندمان وإنه كان يتمنى إنه إيه؟ ما كانش تخلف، وكان وده دليل على قوة التوبة وإنها فضلت حية لكبر سنه، يعني عمي بعد عمر طويل، ومع ذلك فبيقول يا ليتني فعلت. وبعدين بيعزي نفسه علشان ما يخش في دائرة اليأس والقنوط، فقال غير أنه لم يقدر لي ذلك، بيسلي نفسه بأن هذا لم يكن قدر. ولكن ده هو نزلت توبته من السماء، هو وصاحبيه. الغرض المقصود إن فيه كتابة وتقدير في ذنب آدم قبل أن يخلق بأربعين سنة، والتقدير يوم القبضتين ده مع الإشهاد. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته بينكروا الإشهاد، ابن كثير وابن القيم وابن أبي العز الحنفي شرح الطهاوية، كل دول بيقولهم لا كان تقدير بس. وهذا يعني عدم نظر في معنى الآية وتفسير السلف قاطبة بلا خلاف لها، والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في إثبات الإشهاد. أصحها حديث أنس في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ العبد المشرك أو الكافر، فيقول نعم أكنت مفتديا به. فقال قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. ده نص صحيح، صحيح في منتهى الصحة، صريح في أن الله أخذ عليه في ظهر آدم ألا يشرك به كظهر الآية. يقول لك بقى إن ربنا قال وإذ أخذ ربك من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم، ذريتهم ولم يقل ذريته، وقال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طب أنت مسكت في حاجة مش متعارضة مع أنها من ظهر آدم، لأن كل إنسان ذريته تخرج من ظهره، فإذا كانوا كلهم خرجوا من ظهر آدم يصح أن يقال من ظهورهم، لأن كل جيل يخرج من ظهر الذي قبله. فإذا وأشهدهم وقال من ذريتهم، وكلهم ذرية آدم، فما فيش تعارض أصلا، كلهم من ذرية بعضهم بعضا، وهم كلهم من ذرية آدم. والأحاديث الصريحة التي لا تقال من قبل الرأي ولا ده الموقوف يعني، وعندنا أحاديث صحيحة صريحة مثبتة للإشهاد والتقدير أيضا. يبقى عندنا تقدير وعندنا إيه؟ إشهاد. بدل ما نقول الكلام العجيب إن هذا أوجدهم شاهدين بفطرتهم، من مش إشهاد ولا قول، ونص الآية ماذا يقول؟ قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا. يبقى أنا ما ألجأش إلى تأويل قالوا من غير دليل، ما ينفعش وأقول لا ده ما قالوش. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إيه أخبر، إحنا مش تيميين، احنا بنحب شيخ الاسلام لكن الحق احب الينا منه، بنحب ابن القيم وبنحب ابن ابي العز وبنحب ابن كثير، بس لما يغلطهم ويخالفوا الاحاديث مش هنقبل. وبعدين مفيش تعارض بين ان في فطرة وفي ايه وفي ميثاق بالاشهاد. فلذلك بنقول الامر ده لازم نكون عارفينه. الاحاديث ثبتت وصريحة، واللي عايز يقرأ تفسير الآية في الطبري ويشوف فعلا في خلاف بين السلف ولا لا، هيعرف ان ما فيش ولا واحد من السلف قال الكلام. الصحابة من اول عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وتلامذتهم كلهم من التابعين، ما ما فيش ولا واحد. والأثر اللي هو بيتعلل به بأن الحسن قرأ بعدها فطرة الله التي فطر الناس عليها، ابن الحسن ما نفاش زي ما انتم نفيتوا، ما قالش ما فيش إشهاد أول، بس جاب أثر هذا الإشهاد وهو الفطرة. يبقى الفطرة نشأت عن هذا الإيه؟ الإشهاد أثرها، فما فيش تعارض أصلا، وما قالش إن ما فيش إشهاد. فأنت ده قول محدث، عشان كده بقول للإخوة لازم تقروا تفسير ابن جرير ولو على 20-30 سنة أو تسمعوه هيخلص. ها؟ الحمد لله. يعني 12 سنة تاخد فيه، كملناش قصدي 12 جزء ما خدناش فيهم 4-5 سنين. فانتوا معلش يعني عشان تعرف ايه اللي فيه خلاف وايه اللي ما فيهوش خلاف بين السلف، مش عشان ابن تيمية قال حاجة يبقى لازم نقبل ايه كلام ابن تيمية. نقطة مهمة قوي، ان الاشهاد ده عين المعتزلة ما بيثبتوش الاشهاد، ما بيقولوش الفطرة، بقى بيقولوا العقل. واللي وافقوهم قالوا العقل، عايزين بقى من اهل السنة ويجيبوا يعني لفظ تاني غير العقل، عشان العقل ده فيه كهربا عند اهل السنة انه يعتبر حجة، فراح جاي قالوا الفطرة. فهذا الكلام هل في هذا الميثاق انه حجة مستقلة؟ لا، بل قال ان تقولوا، اي لئلا تقولوا، اخبر الله بذلك في القرآن ليذكرهم، وقال إني مرسل إليكم رسلا ليذكروكم. إذن الحجة بتتم بإيه؟ بالرسل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب العذر. ومن أجل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من شخص أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يبقى بنقول إن ميثاق الفطرة والميثاق الأول كلاهما ليس حجة مستقلة إلا ببعثة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. فأهل البدع والضلال الذين يقولون لا تلزم الحجة الرسالية في التوحيد، يعني اللي أشرك بالله ما فيش عذر بالجهل، بزعم أن هذا في الفطرة، وزود من عنده كمان الزنا والفواحش والقتل، مع ان ده عجب، ده كلام الطريفي اللي الناس كتير قوي معجبين بيه، وهو اصلا داعي الى مذهب المعتزله، غير كلمه العقل الى كلمه الفطره، ويقول ان ده طبع الناس على ذلك. انت طب القتل فيه قتل مشروع وقتل غير مشروع، ما احنا بنقتل الكفار، ما بقى هنعرفه منين؟ لازم تعرف من المؤمن ومن الايه الكفر، وما هو الذي يكفر وما الذي لا يكفر، ومن المعصوم من الكفار ومن مش معصوم. وإلا فأنت حطيت كلمة كبيرة كده وخلاص، وقلت دي لا تلزم فيها حجة الرسالية، ما فيش ولا مسألة إلا وتلزم فيها الحجة الرسالية، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يعني إجمالا في الإجمال يعني إن واحد ما يبلغه خبر الرسول من غير ما يعرف إيه الرسول جاء به، لو بلغ خبر الرسول لزمه أن يؤمن، لو وقع في قلبه شيء لزمه أن يبحث وسيجد فورا صدقه بمجرد ما يتأمل القرآن، حتى لو ما جالوش خبر المعجزات، القرآن نفسه معجزة قائمة، ده لو أرى الفتحة بس والله يجد فيها الحق اليقين والإعجاز ويلزمه الإيمان فورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يبقى بنقول إن في إشهاد وفي تقسيم للناس في لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وهذا الأمر قد كتب في كتاب لا نعلم صفته، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي على أصحابه وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا للذي في يمينه، قال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم، وأجمل على آخرهم فلا يزاد منهم ولا ينقص. وقال الذي في شمال هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقالوا يا رسول الله فعلام العمل؟ فقال من كان، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طب احنا مش احنا قلنا بعض العلماء بيقول ان الشقاوة والسعادة لا محو فيها ولا إثبات عشان حديث ده، والصحيح ان كل الكتب قابلة للمحو والإثبات الا ام الكتاب الذي لا يحتمل ذلك. طب الحديث ده بيقول ما في لا يزاد ولا ينقص، هنقول الا ما شاء الله. طيب هذا النوع الثاني من الكتاب. هناك كتابة اخرى خاصة بكل انسان وهو جنين في بطن امه، وهو على الصحيح عندما يمر بالنطفة 42 ليلة، عندما يأتي الملك الذي يخلق هذه النطفة وينقلها أطوارا، فإذا مر بالنطفة 42 ليلة قال الملك الذي يخلقها يا ربي ذكر أو أنثى، مخلقة أو غير مخلقة، شقي أم سعيد، ما أجله، ما رزقه، ما عمله، يقول الرب ما شاء ويكتب الملك. هو الذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ممكن يكون دخلت في حديث المسعود. البعض بيقول في كتابتين والإنسان فيه جنين في بطن أمه، منها كتاب عند 42 حديث حذيفة بن أسيد اللي رواه مسلم اللي هو ده، ومنها اللي بيقول عنده 120 عشان حديث ابن مسعود في الصحيحين يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. تكملة حديث ابن مسعود رواياته في صحيح مسلم ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك ويكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك. ليه بنقول كده؟ عشان نقول ان ده يرجح حديث حذيفة ابن أسيد، من جهة ان النطفة والعلقة والمضغة هي انما تكون في المراحل الاولى في 42، يوم 42 طبيا يعني بداية الاسبوع السابع يبدأ تخليق هذا الجنين، قبل كده لسه ما تخلقش، ولذلك بيقول مخلقة أو غير مخلقة. لكن إذا وصل إلى 120 يوم فقد تخلق قطعا، ده هو بيتم التخليق. احنا عندنا صور فضلا عن أنواع السقط وتواريخه، بيبقى الإنسان بيكتمل نموه إنسانا كاملا خلقا آخر عند 56 يوم، بيبدأ التغير إلى الشكل الإنساني من يوم 42 بالنص. يعني الطبي بيقول الأسبوع السابع يبدأ تخليق الأعضاء، سموه organization، يعني تكوين الأجهزة، الإيدين، الرجلين، القلب. القلب موجود عند 40 بالظبط، يبدأ رفرفة كده للنبض، بس هو متبقاش نبض واضح، تبدأ رفرفة كده. لكن تشكيل القلب كغرف ونحو ذلك بيتم من يوم 42 إلى يوم 56 يكون اكتمل خلقه. الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز، سبحان الله. يقول ذكر أو أنثى حديث حذيفة بن أسيد، ده دليل إنه هم عندهم عند 42 مش ممكن حد يعرف. بعد 42 بتبدأ تتشكل الأعضاء التناسلية منفصلة، الذكر في حاجة والأنثى في حاجة، مع إن أصلهم واحد. يعني القضيب عند الرجل موجود زيه عند المرأة اللي هو الايه البظر. الشفرين عند المرأة دول بيلتحموا عند الرجل ويكونوا الصفن. المبيض والخصية الاثنين بيبقوا في نفس المكان في ظهر الإنسان جنب الأورطة، وعشان كده بياخدوا مباشر من الأورطة الظهري ويهاجر المبيض يهاجر إلى الحوض، والخصية تهاجر إلى إيه؟ إلى الصفن، وتقعد عشان هي درجة حرارتها لازم تبقى أقل من درجة حرارة الجوف. الجوف حرارته 37، لو فضلت جوه بتبوظ، عشان كده الخصية المعلقة يقول لك هتتشال. ليه؟ لأنها قاعدة جوه في الحرارة 37 يعني لغاية 12 سنين مثلا بتكون باظت، تتحول غالبا إلى سرطان. لازم يعني تتلحق بدري، وإلا علشان تبقى في درجة حرارة أقل، والصفن هو اللي بيهيئ درجة الحرارة لإيه؟ حتى في الحر تبقى دي الدرجة بتاعت المكان ده أقل عشان ما تفسدش الأنسجة بتاعتها. سبحان الله الخلاق العظيم. فإحنا بنقول بنشوف بعيننا إن ما يتقالش عليه مضغة قطعة لحم ممدوغة، إحنا شايفين إنسان كامل الخلقة قبل ما يكمل شهرين. فيعني أنتوا بتقولوا ده هيبدأ عند 80 يوم يتحول يعني من علقة إلى مضغة، وقبل كده كان علقة. العلقة دي زي الدودة، تعرفين العلقة الطبي؟ موجود العلق الطبي دلوقتي بيستعمل في كثير من علاج الأمراض الدموية، الأوعية الدموية. العلق الطبي ده دود كده بيعقموه يحطوه على الجلد، يروح جاي مصص الدم، مص الدم المحتقن أكتر حاجة يجدد الدورة الدموية. ودي أول كلمة ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فهو بيبقى شكله فعلا كده، وهو بيبدأ يلزق الجنين يتلزق في جدار الرحم الخلفي ويبدأ يمص الدم من جدار الرحم قبل ما تتكون المشيمة. فهي في الحقيقة بالضبط هي ايه؟ علق، ويبقى طويل كده يلزق ويصب مص الدم. إذن مرحلة العلقة دي من المرحلة الأولى في تكوين الإنسان، ومش 40 يوم اسمه نطفة، لدى عند اليوم 40 اتكونت 3 طبقات من الخلايا، بس لسه ما اتكونتش أجهزة، بس الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم اتكونوا خلاص، وبقى شكلهم فعلا مضغة قطعة لحمة ممضوغة وفيها مربعات كده تشبه الايه أثر الأضراس في قطعة اللحم. ولذلك بنقول إن الحديث الصحيح بتاع حذيفة بن أسيد هو الذي يحمل عليه ابن مسعود بدليل رواية مسلم، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في مثل ذلك مضغة مثل ذلك، يعني في هذه الأربعين، في مثل ذلك في هذه الأربعين. الغرض أنه يكتب الإنسان، يكتب فيه عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. زمان باخد كلام ابن القيم بأنه مكتبة عند الـ 42 وكتبة عند الـ 120، والصحيح أنها كتابة واحدة عند الثنتين والأربعين. حديث المسعود يحمل على حديث حذيفة بن أسيد، لأنه مش هيبقى عند الـ 120 مضاه، مش هيبدأ تخلق بعد 4 شهور، ولذلك أخطأ من قال يجوز الإيجاد بعد 4 شهور، قبل 4 شهور في إجماع على بعد 4، ولكنهم ظنوا ان حديث مسعود يدل على ذلك، لكن هو بالتاكيد اصبح انسانا كاملا وفيه روح وحركه حيوانيه، حركه اراديه، العضلات عضلات ايده ورجله بتبدا تتحرك، وهذا قبل ال 14، وبالصور والاشعاعات وكل الادله على انه يتخلق كما ذكرنا، بيكتمل تخليقه. تفضل بقى حاجات بسيطه كده، يعني أنا شفت جنين سقط عمره 2 شهر أدى عولة الصبح، سبحان الله، وكان ذكرا، يعني أنا شايف أعضاء التناسلية ذكر، وإيديه ملزقة في بعضها الصوابع، بس الصوابع باينة، بس عاملة زي البطة. بعدين بعد كده تبدأ الحاجات دي تتآكل لغاية ما تفك الإيه الصوابع من بعضها، صوابع إيديه وصوابع رجليه. في شفته الأرنبية في الشفة زي الأرنب بالظبط من ناحيتين. دول لسه ما لحموش، بيلحموا بعد كده. انت لو تبص احنا كل واحد هنا عنده ايه حتة في النص، واحدة يمين واحدة ايه. الشفة الفوقانية دي متكونة من ثلاث قطع، انا شفتهم ثلاث قطع كده، واحدة لازقة في مناخيره اللي في النص، واحدة يمين واحدة شمال. لما يتلحموا، وشفت طفل مولود، انا هو راجل دلوقتي كبير ومتجوز ومخلف، بس يوم ما اتولد جمل الدكتور جمال منظره في منتهى الفظاعة. ليه؟ لان طرف البتاع في مناخيره كده اللي هي الجزء بتاع الشفة اللي في النص ده، الحتة المنخفضة دي، ومشوق من ناحيتين، وسقف حلقه مشوق من ناحيتين. تشوفه دلوقتي تقول سبحان الله العجب اللي كان ايه اللي كان فيه هذا الشخص يوم ما اتولد. بس شفت الجنين ده كان كده، فسبحان الله آية من آيات ربنا. والحاجات دي تخلق في الإنسان وهو ما بيعملش حاجة ولا يعرف يعمل ايه حاجة، لا أمه ولا أبوه ولا هو ولا العالم كله، وإحنا بس بنشوف الحاجات اللي بتحصل، بنشوف خلق الله كيف يخلقهم في بطون أمهاتهم، يعني كيفية حصول الخلق. طب إيه فايدة الإيمان بهذه الكتابات؟ في كتابة تانية الأول، كتابة سنوية هي لمجموع الخلق. يبقى إحنا قلنا كتابة بتقدير القبضة يوم القبضتين دي متعلقة بالأشقياء والسعداء أي بالمكلفين من بني آدم، وكتابة للجنين في بطن أمه متعلقة بشخصه هو، يكتب قدره الذي سوف يحصل وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهناك كتابة ليلة القدر سنوية، قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب مقادير الخلائق كلها كل الناس خلال هذه السنة إلى ليلة القدر التالية، فيكتب أن هذا يموت وهو يمشي على الأرض، ومكتوب أجل أنه هيكون خلال هذه السنة، ويكتب من يحج ويكتب من لا يحج. سبحان الله، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك كتابة يومية، قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت في رحلة المعراج لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أقلام بتتكتب بتكتب صوتها أسنان كتابة اسمه صريف، وده طبعا مش اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ إيه رفع القلم وجفت الصحف. فلذلك بنقول هذه الكتابة اليومية يفعل الله ويكتب ما يشاء وأوامره نافذة. إيه فايدة الإيمان بهذه التقديرات؟ قال الله عز وجل في بيان التقدير الأول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض، أو قبل أن نخلق الأنفس، أو قبل أن نخلق المصيبة، أو قبل أن نخلق كل ذلك والخليقة. وهذا هو الظاهر، لأن الله كتب مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طب إيه العلة اللي ربنا أخبرنا بها عشان نزداد إيمانا؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يبقى عندنا كم مرض ذكروا في هذه الآية؟ أخبرنا الله بالقدر حتى تعالج هذه الأمراض وتزول، ستة. اللي يؤمن بالقدر فيها، اللي يؤمن بالقدر مش هتجيله الأمراض دي، لأن مصيبة حصلت. إيه الخطر؟ مرض الأسى الحزن واللي بيودي ويوصل إلى الإيه؟ اليأس. دي أمراض خطيرة كما قال عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ما بيشوفش النعم التانية وشافش غير اليأس. نتيجة دي ما اتحصلتش. يقول لك الولد يبفل في الثانوية العامة نمرة وحشة ولا البنت انتحر. ليه؟ انت لو امنت ان ده مكتوب من قبل ما تيجي، من قبل ما تتكون الخليقة كلها ان ده مكتوب، يبقى مش هت ايه؟ مش هتأسى ولا هتوصل اليأس. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص اللي حصل حصل. فوض امرك لله. ما تفكرش كتير. اللي ربنا كتبه هيكون. تستريح. من اعظم الحاجات اللي الطلبة قبل الامتحان عايزين يهدوا نفسيا يقروا الآية دي ويقولوا اللي ربنا كاتبه هو يوم ايه يهدأ نفسيا. خلاص اللي هيحصل هيحصل، انت ما تعرفش اين الخير. لا اقول لكم ان الواحد ساعات يتمنى حاجة ويحرص عليها وتكون هي الشر بالنسبة له. كان في عامل قصة حقيقية، يعني عامل مبولة جم قالوا ما فيش حد هيستمر تعيينه الا ايه بانه يعمل معه شهاده محو اميه. الراجل كل لما يروح يخش شهاده محو الاميه ايه يسقط ويجيب وسائط معرفش ويسقط ففصلوه. فهيعمل ايه؟ عايز يعيش نفسه وعياله. راح جاب شويه لب وزداني وجاب قفص وقعد جنب على باب الموبله الناس تطلع تروح جايه واخده ايه لب وزداني. مشيت معاه راح جاي واخد دكاء عربيه كبيره، وبعد ما بدل القفص بعد العربيه كبرت معاه خد الدكان اللي في وش البتاع وبقى عنده محمصه كبيره جدا وبقى مليونير. لو كان نجح في محو الاميه كان فضل ايه عامل موبله. ما حدش يعرف الخير فين. يبقى يتخلص الانسان من مرض الاسى الذي يوصل الى مرض الياس، وكذا مرض الفرح. هو الفرح مرض؟ يعني انا ما افرحش عايزين نفضلوا تعساء ولا ايه؟ لا، الفرح ده هنا المذموم اللي هو فرح الغرور والعجب بالنفس ونسبة الفضل اليها. انت لازم لما تشوف خير حصل لك تقول ربنا اللي ايه اللي من علي. ما تقولش انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ما تقولش انما اوتيته على علم عندي. ما تقولش هذا لي وما اظن الساعة قائمة. ده مرض الاعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها، مرض مهلك يؤدي إلى الكبر والغرور والعياذ بالله. ولذلك بنقول إن دي أمراض قاتلة. الناس لما يجي لها خير دنيوي تفرح، تفرح فرح مش السرور. السرور ليس محرما، ولكن فرح الغرور. وذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فرح الإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها. طب لو أنت عارف إن ده مكتوب من قبل أنت ما تتخلق، يبقى أنت جبته منين؟ ده ربنا اللي عطاهولك. أنت وهبت ذلك بما في ذلك الدين والعلم. تقولش أنا عندي علم، أنا أعلم من الناس دي كلها، ده أنا بذلت مجهود، ده أنا معايا درجات، ده أنا معايا شهادات. ربنا سبحانه وتعالى وأنت مش موجود أصلا، وأنت مش ذرة، ربنا اللي كتب إن أنت إيه؟ هيبقى عندك هذا العلم وعندك هذا الدين. وده يؤدي إلى شدة الافتقار إلى الله، وأن العبد لا يشهد ما به من خير من نفسه ولكن يشهده من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. بما في ذلك أعظم نعمة وهي الدين والعلم بالله، وعلمك ما لم تكن تعلم. سيدنا آدم الله الذي علمه الأسماء كلها، والبشر كلهم ربنا الذي علمهم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإوعى تنسى بنفسك علم ولا عمل، ده ربنا الذي جاد عليك بالعلم والعمل. وهيئ قدرتك ومشيئتك أن تكون إلى الخير وانت في نفس المرحلة العمرية الزمن اللي انت فيه. في ناس تانية زيك بالضبط بيعبدوا البقرة وبيعبدوا الفار وبيعبدوا التعابين، بيعبدوا الأصنام، بيعبدوا الصلبان، وانت رب من عليك بالتوحيد، يبقى ربنا الذي من عليك بذلك وتفضل عليك به، مش انت اللي جبته بنفسك. يبقى تتخلص المرض بايه؟ العجب اللي هو الفرح المذموم، ولا تفرحوا بما آتاكم، في قراءة تانية بما أتاكم، بما جاءكم، هو أصلا بيجلنا، وربنا الذي يؤتينا إياه. الله لا، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال، إن المعجب بنفسه بيختال على غيره، فخور يفتخر، الاختيال التعالي، والفخر احتقار الآخرين وازدراءهم إننا فين وانتوا فين، والعياذ بالله. لسه كان واحد ناس بيحكوا لي، واحد يقول رايح يخطب بنت واحد، البنت جميله وكل حاجه، قال له انت مرتبك كام؟ قال له باخد 150 جنيه في اليوم. قال له ده انا التباع اللي بيشتغل على عربيه من الاسطول اللي عندي بياخد قدك مرتين. اعوذ بالله. الناس قالوا مش ممكن نتجوز بالجوازه دي، يعني ده ايه العجب ده؟ يعني الانسان ينسب لنفسه الفضل، وفكرك الرزق ده انت اللي جالك من جهدك، ده جالك من عند ربنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، ولا والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون. الراجل ده برده كده يقول لهم ايه؟ هنكتب في ورقه من نص الكراسه بس 5000 جنيه، ده انت معنك مليون ملايين. بخل بقى فظيع، حاجة عجيبة جدا. البخيل ده ليه؟ شاهد ان ربنا اللي اعطاه المال، يبقى عايز عامل زي الموظف اللي على خزنة في البنك. هو الموظف ده لو حطوا له مليون جنيه في الخزنة بيقول لهم انا مليونير، ولا يبقى مهموم يا عم خلصونا من العهدة دي؟ فاللي هو شايف ده مال الله مش هيقول كده، ومش هيكون بخيل، لانه هينفق مما اتاه الله، لانه ده مال ربنا، وربنا اللي قال لي انفق هنا هنفق هنا. مما جاءتهم من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالبخل ده ناشئ عن ايه؟ عن رؤيه الملك، ان انا اللي مالك. في كل الحاجات دي هتزول بالايمان بالايه؟ بالقدر، ان مكتوب من قبل ان نبراها. فدي فلوس اللي انت معاك دلوقتي دي مكتوبه من قبل ما انت ايه؟ تخلق، والخليقة كلها تخلق. فما تفتكرش ان انت اللي جبته بجهدك ومجهودي وسعايا وتعبي. يا عم انت بتقول ايه بس؟ اوعى تقع في البتاعة دي، واوعى تبخل. والذين يأمرون الناس بالبخل، لان هم بيعلموا الناس، يقول لهم عشان تبقى زي جدع اوعى تصرف. البخل ده ممكن يبقى محرم، ممكن يبقى مكروه، على حسب اللي بيبخل بيه. بيبخل بالواجب يبقى بخل محرم، ما يطلعش الزكاة، او يطلع 10 جنيه في اليوم، لك انا بدي الفقراء حاجات كتير وهو عليه زكاة مثلا كم مليون، والعياذ بالله. ويقول للناس انت تبذرش فلوسك على الناس، ما تقعدش تصرف كده لغاية ما الفلوس تخلص. مش هتخلص بإذن الله، ما نقص ماله من صلاة. وكذلك لو انت امنت بالقضاء والقدر، وان ال ال ال ال الامور مقدره ورفعت الاقلام وجهت الصحف، هيحصل معاك ايه؟ في الخوف من الناس والرغبه من الناس. قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى انت الناس بيملكوا لك حاجه. انا اصل فلان ده ولي نعمتي، انا لازم ارضيه، لحسن لو كرشني مش هلاقي اكل. لا يا سيدي، ده انت ربنا سبحانه وتعالى الذي نفعك به، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك ما تخافش من حد، ده كله رفعت الاقلام وجفت الصحف. لو اجتمع من باقطار الارض على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله. فشيل الناس من دماغك، هيقولوا عليك، هيضروك، هيحاربوك، شيلهم من دماغك. وكذلك إذا أمنت من الأجل مكتوب، هتخاف من حد هيموتك قبل أجلك؟ ده الأمر بيد الله. لو أمنت بأن الرزق مكتوب، حد هياخد رزق ما تكتبش منك، رزق ربنا كتبه لك. وهل هيقدر يمنع رزق ربنا كتبه لك، ولا ياخد منك حاجة أو يديك حاجة ربنا ما كتبها لكش، ما حدش هيعرف كده. الرزق مكتوب والأجل مكتوب والعمل مكتوب، عشان اوعى تتغرب عملك، واوعى تقول ده أنا العالم العابد الزاهد المجاهد وغيري ناس حقراء كذابين ما لهمش في حاجة. تلاقي اللي بيفتخر بعمله ده مش مؤمن بأن الله هو الذي من عليه بالعمل قبل أن يخلق. عشان كده ابن القيم يقول إيه، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سمك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وأقطعك وجعلك من أهل قبضة اليمين. أنت كان فين عملك وأنت بتقبض إذا ربنا كان كتب لنا ذلك في قبضة الرحمن اليمنى؟ وأقطعك في ذلك الغيب، اقطع عطية عمالات المؤمنين، أعمال المؤمنين، الصلاة والصوم والزكاة التوحيد قبل ذلك، الحوالي الإيمانية والحب والخوف والرجاء والتوكل، كل دي عطايا من ربنا قبل ما تتخلق مكتوبة، عملك مكتوب وانت جنين في بطن أمك. فاوعى تفتكر ان انت اللي عملت وانت اللي سويت. ايوه انت عملت، بس بتوفيق ربنا. انت ربنا نجاك من ان تقع في الشرك والضلال والمعصية. نسأل الله ان يعصمنا وان يحبب علينا الايمان وان يرزقنا ويزينه في قلوبنا وان يصرف عنا ان يكره علينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا من الراشدين. ضرب لهم اجالا، دي هي تفصيل مهم ضمن قدر لهم ايه اقدار انه يكتب الاجل. لم يخف عليه شيء قبل خلقهم، ده رجوع تاني الى ايه، الى اثبات العلم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، لان ده علم ازلي سبحانه وتعالى. اول نقف عند هذا القدر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.